سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله المصور جل جلاله. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والمصور سبحانه هو الذي أبدع صور المخلوقات وزينها بحكمته، وأعطى كل مخلوق صورته على ما اقتضت حكمته ومشيئته، وهو الذي صور الناس في الأرحام أطوارا ونوعهم أشكالا. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وكما صور الله الأبدان فتعددت، وصور الأشكال فتنوعت، نوع سبحانه في صور الأخلاق والسلوك والطباع، وفاضل بين الناس في المواهب والتفكير والقدرة على الإبداع. وهو سبحانه الذي صور المخلوقات بشتى أنواع الصور الجلية والحسية وتكييف الماهية الخفية والعقلية، فلا يتماثل جنسان أو يتساوى نوعان، بل لا يتساوى فردان، فكل مخلوق له صورته وسيرته وما يخصه ويميزه عن غيره. قال تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأعظم تكريم للإنسان من الله المصور أنه خلقه على صورته في المعنى المجرد العام ليستخلفه في أرضه ويستأمنه في ملكه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. والحديث ظاهر المعنى في أن الله جل وعلا صور آدم وجعله 60 ذراعا، وجعل له سمعا وبصرا وعلما وحكما وخلافة وملكا وغير ذلك من الأسماء والأوصاف لحكمة إلهية تظهر مقتضى توحيد العبد في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وليس للعبث في تشبيه ذات المخلوق بذات الملك الأعلى كما توهمت عقول المشبهة والمعطلة. قال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومعنى الحق الذي من أجله خلق الله الخلق ظهور توحيد الله في ربوبيته وطاعته وعبوديته وإظهاره لآثار أسمائه وصفاته في مملكته. فمن أسمائه سبحانه الرحمن الرحيم، وهذا يقتضي تصوير مرحوم ورحمة ورحيم. ومن أسمائه الملك المليك، وهذا يقتضي تصوير ملك وملك ومملوك. ومن أسمائه سبحانه الرازق الرزاق، فلا بد من تصوير المرزوق وأسباب الرزق والإرزاق. وهو أيضا غفار حليم تواب، جواد منان وهاب، حفيظ لطيف رقيب، قابض باسط مجيب، حسيب وكيل قريب. وهذه الأسماء الحسنى تقتضي تصوير مخلوقات تتعلق بها وخلق آثار تعرف من خلالها، وإلا تعطلت أوصافه العليا وبطلت أسماؤه الحسنى. وهكذا كانت حكمة الله جل وعلا في وجود الخلائق وخلقها وإبرائها وتصويرها وظهور الإنسانية واستخلافها وابتلائها، فتظهر أنواع الكمالات للموحدين ومعنى التوحيد للخلائق أجمعين، ويفهم حقيقة أمر الله ونهيه